No.

أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح Thank you. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. وما تحمل من أنثى وتضع

وما يستوي البحران هذا كل يجري ذلكم الله ربكم. لها من والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ذلكم الله ربكم له الملك. ذلكم الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Oh,

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جريها والليل إذا يغشيها والسماء ربنا يتقبل منا إنك أنت السميع العليم.